لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد أيها الأحبة الكرام، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. وبعد، نتحدث في هذه الساعة الطيبة المباركة عن واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، له منزلة عظيمة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم لا، وهو الذي نشأ في بيت النبوة وتربى في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتزوج ابنة النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة الزهراء. أظن أنكم قد عرفتموه، فهو علي ابن أبي طالب ابن عبد المطلب من قريش من بني هاشم، من أشرف الأنساب، وليس ذلك فحسب، وإنما ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما هي سيرته وكيف كان؟ أولا، قال أصحاب السير كان علي صاحب بشرة سمراء، ربعة من الرجال، مربع عريض ضخم البطن، حسن الوجه، يعد في القصر يعني طويل، مش طويل إنما متوسط أو أقل من متوسط في الطول. تربى أولياء قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، قبل بعثته صلى الله عليه وسلم بعشر سنين، قبل البعثة بعشر سنين، وكان أول من أسلم من الصبية. يبقى أسلم عنده عشر سنوات، وترعرع في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله من المواقف البطولية ما لا يعد. وأذكر ما ساقه إلينا أبو نعيم في الحلية عن علي أنه قال: انطلقت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا حتى أتينا البيت، يعني الكعبة، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس. فجلست، فصعد على منكبي النبي صلى الله عليه وسلم، صعد على منكبي علي، ثم قال لي: قم. فلم أستطع، لأنه كان صغير. قال: فنزل النبي صلى الله عليه وسلم وجلس لي، وقال: صعد على منكبي. فصعدت على منكبي، ثم قام بي وقال: انظر على البيت، أي على الكعبة، ماذا ترى؟ قال: كنت أرى تمثالا من أصفر أو من صفر، يعني نحاس. قال: ارفعه. صار على ظهر الكعبة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ادفعه من فوق الكعبة. فرحت أدفعه فلم أستطع، يحركه، فما زلت أزاوله حتى دفعته فسقط فتهشم. ثم نزلت، جلس النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت، ثم انطلقنا نتوارى بين البيوت خشية أن يكشف أمره. ده في بداية الدعوة. لم يكن المسلمون لهم منع أو جيش أو من يدافع عنهم إلا الله عز وجل، إلا الله عز وجل. فكان من السباقين في الإسلام. فهذا موقف لعلي بن أبي طالب وهو ما زال شبه صغير. ولو نظرنا في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم لوجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما اختار أحد أصحابه ليبيت في بيته مكان النبي صلى الله عليه وسلم ليوزع ما عند النبي من أمانات على الناس في قريش، لوجدنا أنه اختار عليا مع أنه حديث سن، يعني بلغت 23 سنة. عن الوقت ده 23 سنة علي بن أبي طالب يبيت في فراش النبي صلى الله عليه وسلم ويجازف بنفسه رضي الله عنه ليوزع هذه الأمانات على أصحابها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعلي: لا يحبك إلا مؤمن كما عند مسلم، ولا يبغضك إلا منافق. لا يحبك إلا مسلم ولا يبغضك إلا منافق. ويقول له أيضا، والحديث في صحيح مسلم، يقول له: إنك مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أو ما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي، لا نبي بعدي. فهذه منزلة علي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، والملقب بأبي تراب أو أبي الحسن علي رضي الله عنه. شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم كل المواقف، كل الغزوات، عدا غزوة تبوك. وكان من القلة التي ثبتت ما ثبتت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد علي بن أبي طالب. لما كان فتح خيبر قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند البخاري ومسلم، بعد أن استعصت على المسلمين، قال صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا لرجل يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. يقول راوي الحديث: فبات الناس يدركون، أي يتجاذبون أطراف الحديث، من سيعطيها إياه؟ من سينال هذا الشرف؟ هل لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول سأعطي الراية غدا لرجل يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله، هل معنى هذا الكلام أن بقية الصحابة لا يحبون الله ورسوله ولا يحبهم الله ورسوله؟ أبدا. ولكن تخصيص العام بيان لمنزلة الخاص، دقائق تخصيص العام بيان لعلو منزل الخاص. إزاي؟ حينما يقول الله تبارك وتعالى في كتابه: من كان عدوا لله وملائكته وجبريل ورسله وجبريل وملائكته وجبريل وميكائيل. من كان عدوا لله ورسله وملائكته وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. هل جبريل وميكائيل مش كل الملائكة؟ كما ذكر الملائكة في الآية، فلماذا ذكر جبريل وميكائيل مع أنهم من الملائكة؟ لكن تخصيص جبريل وميكائيل من بين الملائكة رفعة لقدرهم، رفعة لقدرهم مع أنهم من الملائكة، لكن خصصهم الله بالذكر ذلك لمكانته وقدره. فحينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم سأعطي الراية غدا لرجل يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، هذا ليس معناه أن بقية الصحابة لا يحبون الله ورسوله، ولكن هذا إنما هو رفعة من شأن علي بن أبي طالب، رفعة لشأن علي بن أبي طالب. فلذلك أصبح الناس أتوا إلى النبي كلهم أتى إلى السلام كلهم يريدون الراية، كل واحد عايز ينال الشرف، مش عشان رياء ولا سمعة ولا علشان فلان شايل الراية أو كذا، لا، ولكن حتى ينال هذا الشرف الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا يا رسول الله إنه يشتكي عينيه. كيف عينيه؟ بها ألم أو وجع. فقالوا ائتوا به. فنادوا على علي بن أبي طالب فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبصر النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبين كأن لم يكن به وجع، ثم أعطاه الراية وقال، فقال علي يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا، يعني أقاتلهم لحد ما يسلموا مثلنا يعني مسلمين، يقاتل من؟ يهود خيبر، يهود خيبر، أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا. قال على رسلك انفذ بساحته، انفذ بساحته أو انت ساحته، فادعوهم إلى الإسلام عشان نعرف إيه الإسلام وماذا كانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم سافكا للدماء ولا متعديا أبدا، وإنما كان فصله الدعوة إلى الله عز وجل، الدعوة إلى الله عز وجل. لماذا؟ أراد النبي صلى الله عليه وسلم فتح خيبر. أتدري لماذا؟ لأنهم خانوا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، خانوا العهد الذي كانوا عاهدوا عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الذود عن المدينة وفي الدفاع عنها وعدم خيانة المسلمين، فنقضوا العهد وخانوا. فكان لزام على يقاتلوهم حتى يأمنوا خيانته. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ادعوهم إلى الإسلام. هل النبي صلى الله عليه وسلم أمر الجيش أن يقتلهم قتلا أم يعرض عليهم الإسلام أولا ثم إن أبوا قاتلهم ادعوهم الى الاسلام ثم بين لهم ما عليهم لله من حق فيه، أي في الإسلام. فانطلق عليه، فأول من كان أو خرج له كان مرحب هذا كان ملك خيبر. فقال مرحب ملك خيبر يهود، أنا من علمت خيبر أو اليهود من مرحب شادي السلاح بطل مجرب. شادي السلاح هذا شعر يقول يمتلك في نفسه، شادي السلاح بطل مجرب. إذا أقبلت الحروب متلهب أو كما قال، فرد عليه علي فقال أنا الذي سمتني أمي حيدر كليس كليس غابات أو كليس غابات في غابات كريم المنظر، ليس هو الأسد. والحيدر أيضا قيل أنه اسم من أسماء الأسد، يعني أنا اللي سمتني أمي أسد عزة، أنا الذي سمتني أمي حيدر كليس في غابات كريه المنظر أوفيهم بالصاع كيل الصندار. وفي مقالة أخرى أكيلكم بالسيف كيل الصندار، أكيلكم بالسيف كيل الصندار. يعني سمع البديع عند علي بن ابي طالب ان يقول هذه الابيات. ثم تلاقيا فضرب عليهم مرحبا وضرب مرحب عليا فاختلفت الضربتين، فكانت ضربه علي كانت قاضيه فقتل ملك اليهود ملك يهود علي بن ابي طالب، وفتح الله على يديه علي ابن ابي طالب، وفتح الله على يديه. فكان علي رجل له مكانه عند رسول الله وعند الله تبارك وتعالى، بل كان من علماء الامه. إلى عمر رضي الله عنه وقد وضعت حملها بعد ستة أشهر، فأراد عمر أن يقيم عليها الحد، قال لها زنية. فقال له علي يا أمير المؤمنين ألم تقرأ قول الله عز وجل وحمله وفصاله ثلاثون شهرا، والفطام سنتين 24 شهر إلى 30 شهر. فكان عمر فلم يرجمها عمر، وكان عمر يقول حينما تحزبه مسألة والله إنها لمسألة حد ليس لا حتى أبو الحسن، يعني من شدة يعني مكان علي بن أبي طالب في العلم عند عمر. فكان عمر يقول إنها لمسألة ليس لا حتى ولا أبا الحسن، نحن ليس نقول تخصيص العام، تخصيص العام. وأتى رجل إلى عمر فقال يا أمير المؤمنين إني أحب الفتنة وأكره الحق وأكره الحق وأصلي بغير وضوء. كان عمر أن يضربه بالسيف، فقال له علي على رسلك يا أمير المؤمنين لقد صرف الرجل يحب الفتنة، والله تبارك وتعالى يقول إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فالرجل يحب المال والولد ويكره الحق، فالموت هو الحق المكروه، وأينا لا يكره الموت. ثم قال ويصلي بغير وضوء أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم صلوا عليه. فكان علي من علماء الأمة انظر ماذا يقول ليتمعن في أقواله، هي حكم. يقول علي: خمس خذوهن عني، يعني خذوا خمس حاجات عني، لا يرجو عبدا إلا ربه، ولا يخاف إلا ذنوبه، ولا يستحيي جاهل أن يسأل عما جهل، ولا يستحيي عالم إذا سئل عما لا يعلم أن يقول الله أعلم، فهذه الأقوال إنما هي حكم قالها علي رضي الله عنه. أيضا يقول علي: ليس الخير كثرة المال والولد، ولكن الخير كثرة العلم وعظم الحلم ومباهاة الناس بعبادة الله، ومباهية معناها المنافسة، ومباهاة العباد أو الناس بعبادة الله، فإن أحسنت فاحمد الله وإن أسدت فاستغفر الله. تاني نشوف الكلام الذي يكتب بماء الذهب، كلام علي بن أبي طالب. أنا بقول بتكلم عن علي علشان أعرفكم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، عشان تميزوا بين هؤلاء وبين حثالة العصر الذين يمدحون في الصحابة ويطعنون في الإسلام، بل وصل بهم الأمر أن يقول أحدهم القرآن نص والنص قابل للنقد. بالله عليك، إنسان يقول أن كلام الله يقبل النقد، مخلوق يتجرأ ويقول أن القرآن قابل للنقد، كلام ربنا قابل للنقد، صلى الله عليه وسلم لا يقبل النقد، مش القرآن تماما، لا، السنة نفسها، أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأقواله لا تقبل النقد، إذا كان الله عز وجل يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. إذا كان هذا هو قول الله، أننا لا نقدم قولا ولا فعلا ولا رأيا على قول الله ورسوله، فيأتينا أهل الناس يصر على الفضائيات ثم يقول كلامه أو القرآن نص قبل النقد، فما هذا الإنسان، ما حكمه؟ نعوذ بالله من هذه القلوب المريضة التي أوصلها الشيطان إلى ما أوصلها إليه، ما هو إلا مرض في القلوب على هذا الدين. واعلم أن الكراهية والحقد ليس على الأشخاص، وإنما على المنهج. بالأمس القريب كان يدعى إلى من يولي لخلع الحجاب، يعني معناها من يولي للسفور لعنوا في الدنيا والآخرة، يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. فهذا أو هذه الحملة المسعورة التي تشن على الإسلام وعلى مقدسات الإسلام وعلى شرع الله تبارك وتعالى، ما المراد منها؟ ما الثمرة التي يريدون أن يجدوها من خلف هذا؟ ما المستفاد؟ أقول لك ببساطة، المستفاد هو هدم الدين، المستفاد هو تشكيك عوام المسلمين في دينهم وفي شرعهم وفي شرعهم الذي شرع الله تبارك وتعالى. فأنا أتحدث عن علي لننظر كيف كان هؤلاء النفر وهؤلاء الصحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه الكوكبة كيف كانوا يدافعون عن دينهم، وهم الذين خرجوا من مكة وتركوا ديارهم وأموالهم وأهلهم من أجل دين الله. سبوا كل حاجة وراهم، خرجوا بأنفسهم هجرة إلى الله ورسوله. فننظر في حالهم ولننظر في حالنا ولنرى الفرق بيننا وبينهم. علي رضي الله عنه له مناقب كثيرة، له مناقب كثيرة. سئل عن الدنيا، سئل عن الدنيا، قال: وما أقول عن دار من افتقر فيها حزن ومن استغنى فيها فتن، ومن استغنى فيها فتن ومن صح فيها أمن. صح بمعنى صح عقيدته ودينه، ومن صح فيها أمن. حلالها الحساب وحرامها العقاب. ده عريف اللي يقول الكلام ده، علي بن أبي طالب. فهذا علي رضي الله عنه الذي كان يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو سبطي رسول الله الحسن والحسين، وزوجه فاطمة الزهراء، كان يحبها النبي صلى الله عليه وسلم حبا جما. حينما أدركته الوفاة فأشار إليها أن تقترب منه فاقتربت منه، فأسر لها في أذنيها بشيء فبكت، ثم أسر لها بشيء فضحكت. فقالت لها أم المؤمنين عائشة: ماذا قال لك؟ قال لك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فبكيت، وقال لك شيئا فضحكت. قالت: قال لي أنه سيلقى ربه فبكيت، وقال لي أني أول أهل بيته لحاقا به فضحكت. ماتت فاطمة رضي الله عنها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في 6 أشهر. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، ولا سيما نبيه المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى. علي جاءت خلافته الرابعة، الخلافة الرابعة بعد أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم جميعا. فجاءت خلافته بعد عثمان. علي بايع هؤلاء الخلفاء جميعا، ليس كما يقول الروافض انه حجب عن الخلافه، ولكن بايع ابا بكر وعمر وعثمان، ثم بايعهم الصحابه بعد مقتل عثمان. ولو نظرنا لحال الصحابه او الخلفاء الراشدون خلفاء الراشدين لوجدنا ان عمر قتل، عثمان قتل، عليا قتل، على ايدي من؟ مات الاول عمر على ايدي ابي لؤلؤة المجوسي، ومات عثمان على يد مثالة من اهل العراق ومصر بعد ان حاصروه في بيته قيل شهرا، ومات علي قتل استشهد على يد عبد الرحمن بن ملجم الخارجي، واحد من الخوارج، احد الخوارج كان يدعى عبد الرحمن بن ملجم، هو الذي قتل عليا. وذكر ابن كثير فقال اخبر النبي صلى الله عليه وسلم عليا بمقتله فقتل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سواء بسواء، زي ما قال بالضبط. روى الامام احمد في مسنده وصححه الالباني عن عمار بن ياسر رضي الله عنه يعني أشقر الرجلين من الناس، ولكن مقدم يقدم ها هنا كلمة الناس على رجلين. ألا أخبركم بأشقى الناس رجلين؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال أحيمر ثمود الذي عقر النار، أحيمر ثمود الذي عقر النار، وهذا الرجل الذي يضربك يا علي ها هنا، يأشار إلى قرن جبهته، فيبتل منها هامون، يعني يضربه في جبهته في قرنه فيقتله، فيسيل الدم على لحية علي وقد كان. سنة 40 من الهجرة في يوم 17 من رمضان، في يوم 17 من رمضان، فرضي الله عن علي وعن الصحابة جميعا الذين بذلوا كل شيء من أجل هذا الدين، بذلوا حياتهم وأموالهم وكل ما يملكون حتى يصلنا الدين دينا صحيحا قويا. نحن ما قدمنا مثل ما قدموا أبدا. هؤلاء حملوا لواء الدعوة إلى الله وفتح الله على أيديهم مشارق الأرض ومغاربها. هؤلاء لو تذكرتم كانت أمة من أضعف الأمم وأوهنها. العرب كان لا ذكر لهم بين الأمم، بل كانوا في حروب فيما بينهم مستمرة يقتتلون، قبائل متناحرة. فلما أتى الإسلام وتمكن من قلوبهم وأخلصوا لله عز وجل أيها إخلاص، وتجردوا من الدنيا من أجل الدين، تجردوا من الدنيا من أجل الدين، مكن الله لهم وجعلهم سادة على العالمين. وكانت الأمم تحسب لهم ألف حساب. انظر، سقط ملك قيصر وكسرى على أيديهم أعظم الأمم. قال صلى الله عليه وسلم الحديث عند مسلم: يموت كسرى ولا كسرى بعده، ويموت قيصر ولا قيصر بعده. الكلام ده حصل امتى؟ في عهد الإسلام، على شرف العزة والكرامة التي كان فيها هؤلاء الناس، هذه الكوكبة من الناس التي مكن الله لها. فتحوا حتى وصلوا إلى جنوب الصين وجنوب فرنسا والنمسا والمجر ويوغوسلافيا وأسبانيا الأندلس. هذا كان لأبوه، تجردوا بالله عز وجل. وقبل أن أغادر هذا المكان أقول أيها الأحبة في الله: اتقوا الله عز وجل أيها المسلمون، اتقوا الله حق تقاته، واعلموا أن المؤمنين إخوة، فأصلحوا بين أخويكم، لا تناحروا، لا تقاتلوا. أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: لا ترجعوا بعدي كفارا يظلم بعضكم رقاب بعض. فالتناحر والتشاحن والتقاتل هو سبب وهل الأمة وضعفها. الله تبارك وتعالى يأمرنا أن نعتصم بحبل الله، أن نعتصم بحبل الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الفرقة فيها ضعف، الفرقة فيها وهن للأمة. وما طمع الطامع وما تجرى المجتهد إلا بسبب ما وقع بين الأمة وبعضها: تنحر في كل مكان، تقاتل بين المسلمين، ده مسلم وده مسلم، مسلم يقاتل مسلم، فضعفت الأمة. يقول سبحانه: ولا تنازعوا فتفشل تذهب للحكم وتفشل فتفشل تذهب للحكم. تنازع وتناحر في فشل، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب للحكم. هذا لأب أو هذه ثمرة التنازع، ثمرة التقاتل، ثمرة التداول. فعلينا أن ندع ما بيننا جانبا، أن ندع مشاكلنا التي بيننا جانبا، وأن نتقي الله تبارك وتعالى في بعضنا البعض، وأن يحل مشاكلنا بشرع من كان عنده لأخي مظلمة فليعطيه إياها، ومن كان عنده حق لأخي فليوفيه إياها. بلاش مكبرة، والله الذي لا إله إلا غيره، كل واحد عنده حق لأخيه عارف إن عنده حق لأخيه، ما تقولش مش عارف. والله من قال أني لا أعرف إذا كان اللي عندي حق ولا مش حق، أو أنا عليا الحق ولا مش عليا الحق، كاذب. ما فيش واحد غلطان أو عليه حق لأخوه أو عنده مطلب لأخوه مش عارف إن عنده مظلمة، أبداً عارف. لكن هي حتة اللف والدوران والكبر عن إعطاء الحكم لأصحابها. يا أخوانا والله ما تقوم لنا قائمة ولا هنقوى واشتد عودنا إلا إذا عدنا إلى شرع الله ونبذنا خلافاتنا وأخلصنا لله عز وجل. أبدا مش هنرجع زي العهد القديم عهد الصحابة وعهد التابعين إلا إذا فعلنا ذلك، إلا إذا كان منطلقنا من شرع الله من كتاب الله وسنة رسوله. لن تقوم لنا قائمة إلا إذا عظمنا الله في قلوبنا، لن تقوم لنا قائمة إلا إذا عظمنا شرع الله في قلوبنا. يكون الإنسان وقار عند حدود الله، مش يبقى عارف حدود الله ويتجاوز الحدود زي ما احنا بنشوف الأيام دي. يبقى عارف الحدود حدود الله عز وجل وعارف شرع ربنا ثم يتعدى ويتجاوز الحدود. يبقى انت عايز كيف تكون قائمة لهذه الأمة؟ يبقى عايز الأمة دي تقوى ازاي؟ تبقى أمة بين الأمم ازاي؟ عايزة تسود ازاي؟ مفيش عزة. وربما أنا تكلمت في هذا في الخطبة السابقة، ولا كرامة لهذه الأمة إلا في دين الله عز وجل وفي شرعه أبدا. قال عمر رضي الله عنه: كنا أذل أمة فأعزنا الله بالإسلام. فمهما ابتغينا العزة في غير ما أعزنا الله به أذلنا الله تبارك وتعالى. فالعزة كل العزة في شرع الله، العزة كل العزة إنك تعظم ربنا في قلبك، تعظم قدر الله تبارك وتعالى في قلبك. وما قدر الله حق قدره ما تكونش من هؤلاء. إذا عظم قدر الله في قلبك فلن تتجاوز حدوده ولن تتعدى شرعه أبدا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إلى دينه ردا جميلا. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك الغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمالنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم اشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المؤمنين، واقض الدين عن كل مدين مسلم يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا ووحد صفوفنا، وانزع العداوة والبغضاء من صدورنا، واجعلنا إخوة متحابين فيك يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.